هذا أيضا كتاب أيضا ماتع وكبير وجامع. طبعا الباحثة وفق الله تقول إنه قضايا الاعتداء على الأطفال أصلا من القضايا العالمية الآن، يعني إعلاميا ماخذ حيز، في القوانين الدولية ماخذ حيز، تربويا واجتماعيا حيزها كبير جدا. هي أرادت أن تستخرج الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب وهي مفروضة في كتب المطولات، ليستعين بها الفقهاء والتربويون وغيرهم ممن خاصة صناع القرار، حتى لا يستجروا إلى الأنظمة الدولية والقوانين الدولية ربما كان فيها مخالفات شرعية فيتنبأ لها. فجمعت جمع الحقيقة باذخ تشكر عليه، طبعت في مجلدين ضخمين، سمته أحكام الاعتداء على الأطفال في الفقه الإسلامي، وذكرت قسمت الباب إلى أقوال. طبعا مسألة الطفل وماذا ومن يقال له طفل ونظائر الأسماء هذه ذكرتها في المقدمة، لكن المهم الاعتداء على الأطفال عقليا جسديا نفسيا على أموال الأطفال قسمتها أبواب أو فصول. جميل. وتحت كل واحد مسائل كثيرة جدا جدا، بحيث أنك يعني الحقيقة تشكر عليها، وطعمتها ببعض الأشياء النوازل الحديثة الآن، يعني مقاهي انترنت للاطفال يصلح يدخلوا ويصلح يأجلهم ولا ما يصلح يأجل انترنت للاطفال، هي تذكر تؤصلها شرعيا هذا المسألة، ثم ذكرت الاطفال وحكمه ونحو ذلك. طبعا الكتاب من هي للباحثة اختنا الفاضلة الدكتورة إيماد بن سعد بن عبد الله الطويرقي وفقها الله، طبع مكتبة الرشد في مجلدين ضخمين، وهذا الكتاب باذخ يعني مراجعه كثيرة جدا قرابة 800 مرجع ما شاء الله. وفقها الله.